مع القرآن آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي مع القرآن. في هذا اليوم الخميس 22 من شهر جماد الآخرة عام 37 و400 ألف للهجرة، حياكم الله أيها الإخوة المستمعون الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أقول لكم في بداية هذه الحلقة تحية الزملاء فريق العمل في المتابعة عبد الرحمن بن محمد الشاعر، في الإعداد جميل المبارك، من التنفيذ عبد الرحمن بن علي محزري، المخرج المنفذ عزام بن حسن الحميضي، في الإعداد تقديم محدثكم سبيت إبراهيم سبيت، وهذه تحية مخرج البرنامج محمد بن سعيد الشمري. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. مرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها مجموعة من التلاوات. في سيكون معنا بمشيئة الله تعالى في الفقرة الأولى، وهي من تلاوات المساجد، الشيخ محمد صالح. في الفقرة الثانية سنستمع إليها، وهي فقرة القراء العشر، سنستمع بمشيئة الله للشيخ حمزة الجزائري يتلو إن شاء الله ما يتيسر من سورة الملك. في الفقرة الثالثة بمشيئة الله تعالى، وهي فقرة تلاوات مرتلة، سنستمع إلى القارئ الشيخ عماد المنصري ويتلو إن شاء الله ما يتيسر من سورة صاد. الفقرة الرابعة والأخيرة ستكون تلاوات تعليمية، وسنستمع إن شاء الله إلى القارئ الحسين العزازي يتلو سورة الحاقة، فأهلا ومرحبا بكم. مع القرآن. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الفقرة الأولى من فقرات حلقتنا اليوم، وهي فقرة من تلاوات المساجد. سنستمع إن شاء الله تعالى فيها إلى الشيخ محمد صالح اليمني، وهو قارئ ذاع صيته وانتشرت تلاواته العذبة لعذوبة صوته وخشوع قراءته، أما في العديد من مساجد دولة الكويت. نستمع الآن إلى الآيات من سورة الإسراء. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم

الرد عليها، كما ذكرت جانبا من قصص بعض الأنبياء ليعتبر بقصصهم كل ذي عقل سليم، كما أنها قد اهتمت ببيان حسن عاقبة الأخيار وسوء عاقبة الأشرار، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن حياكم الله أيها الإخوة في هذه الفقرة الأخيرة والخاتمة لهذه الحلقة، وهي فقرة تلاوات تعليمية، ونستمع إليها أو نستمع فيها الآن للقارئ الشيخ الحسيني العزازي يتلو الآيات من سورة الحاقة. والشيخ الحسيني العزازي هو قارئ متقن له مشاركات فعلة في الإقراء وتعليم علوم القرآن. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم. أهلا بكم أيها الكرام، بعد أن استمعنا إلى هذه التلاوة التعليمية للشيخ الحسين العزازي القارئ المتقن وفقه الله، وقد تلا في هذه الآيات من سورة الحاقة بيان عاقبة من هلك وأوتي كتابه بشماله عافانا الله وإياكم يوم القيامة، وأوضحت حسرته وندمه حيث لا ينفع ذلك، ثم جاء التأكيد على أن القرآن الكريم من عند الله وليس شعرا ولا كهانة، بل إنه تنزيل من رب العالمين، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لو افترى وتقول على الله شيئا لأخذه الله بيمينه وقطع نياط قلبه، فما يستطيع أحد أن يمنعه من تنكير الله به. وكانت نهاية الختام بيان أن القرآن يذكر المتقين فينتفعون ويعملون بما فيه، وأنه سبحانه يعلم المكذبين فيجازيهم على ما اقترفوا وقدموا، ثم كان الأمر منه سبحانه لرسوله أن ينزهه عما لا يليق به. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. إذن أيها الإخوة، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي استعرضنا فيها مجموعة من التلاوات، كانت الفقرة الأولى هي فقرة من تلاوات المساجد، قد استمعنا فيها إلى الشيخ محمد صالح اليمني قد تلا ما تيسر من سورة الإسراء، ثم انتقلنا إلى الفقرة الثانية وهي فقرة القراءات العشر وقد تلا فيها الشيخ حمزة الجزائري ما تيسر من سورة الملك. أما الفقرة الثالثة فكانت فقرة تلاوات مرتلة وقد تلا الشيخ عماد الموصري وفقه الله ما تيسر من سورة صاد. الفقرة الأخيرة والخاتمة لهذه الحلقة كانت فقرة تلاوات تعليمية وهي كانت للشيخ الحسيني العزازي وقد تلا ما تيسر من سورة الحاقة. مع القرآن. أشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ويجعل القرآن دليلنا وسائقنا إلى رضوان الله وجنته. أشكركم مستمعينا الكرام على حسن متابعتكم وإصغائكم. هذه رق التحية من فريق العمل في المتابعة عبد الرحمن بن محمد الشائع، في الإعداد جميل المبارك، من التنفيذ عبد الرحمن بن علي محزري، أيضا هذه تحية المخرج المنفذ عزام بن حسن الحميضي، وتحية محدثكم في الإعداد تقديم سبيت إبراهيم سبيت، وتحية مماثلة مخرج برنامج محمد بن سعيد الشمري. حتى الملتقى بكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع القرآن آيات مرتلة وتلاوات مؤثرة، أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن.